بارك الله فيكم، متى تقال اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا؟ هل قبل الطعام أم بعده؟ لعل في الأمر سعة، لكن لعل بعد الطعام تكون أولى.